الله الله الله الله الله. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما شاء الله ولا شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها ما شاء الله بارك الله حياك الله. والسماء وما بناها الله الله. والأرض وما طحاها بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها